المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في فاتقوا

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس الأسباط والأسباط وما كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.